فمن مما يتعبد او يتقرب الى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح. ما المقصود بالتراويح والتهجد؟ التراويح هو قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وسمى التراويح لان الناس فيما سبق كانوا يقولونها، وكلما صلوا اربع ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا مما استأنفوا. وعلى هذا يحمد حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فإنها تريد بذلك أنه يصلي أربعا بتسليمتين لكن يسكن بينها وبين أربع ركعات. وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه ثلاث ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليه. وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما تقدم من الذنب. وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يخفى أن التراويح للشفع الآن فيها أخطر من الأئمة ومن الأئمة غيرها. إذن لعلنا نتطرق لهذه الأخطاء في اللقاء القادم. ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء تقع فيها بعض الأئمة، وكذلك بعض الناس من غير الأئمة. أما أخطاء الأئمة فكثير من الأئمة يشرعوا في التراويح شرعا عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه، ويشق على شباب السن والضعفاء والمرضى ونحن. وهذا خلاف الأمانة التي حملوا إياها، فإن الإيمان مكتمل يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأمون. ولو كان يصلي وحده لكان حرا، إن شاء أسرع على وجه الله يخلو بالطمأنينة، وإن شاء أبطأ. لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل للمؤمن. وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة؟ كذلك بعض المأمومين يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا في الوتر بخمس، يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، أو سبعا لا يجلس إلا في آخرها، أو تسعا يجلس الثامنة من الشهر ثم يقوم ويصلي التاسعة. فبعض المأمومين بعض العلم يفعل ذلك، وهذا لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام في الناس إماما، وإنما كان يفعله في بيته. وهذا الفعل وإن كان له أصل من السنة أن يوسف الإسلام بخمس أو سبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع يجلس بالثامنة ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش على الناس، فيقوم الإنسان على أنه نام ركعتين. ثم أن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات وسلم إمام فيخرج. بعض الناس يكون عليه حفر من البول أو غيره، فيشق عليه أن يسجد به الإمام خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات. وإذا كان هذا الإمام يريد أن يبين السنة فإننا نقول له: بين السنة بقوله، وقل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس بسبع لا يجلس إلا في آخرها، وبتسع لا يجلس أقل الثامنة والشهد، ولا يسلم ثم يسلم التاسعة والشهد ويسلم. ولا تفعل هذا مع جماعة يشهدون هذا الأمر، أو يأتي هناك قد سبقهم بعض الصلاة ويشكل عليهم أو يشق عليهم. ثم إلى الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصلي في بيته. سواء أن الأخطاء للثقة من خير الأئمة ممن يصلون القيام، سواء أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح فيصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين وفي مسجد آخر كذلك ويعود عليه الوقت فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. وهذا حلال عظيم. كذلك أيضا بعض المأمومين تجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. أيضا الذي يصلي التراويح هل يلزمه يصليها المحافظة عليها في جميع رمضان؟ لا، اللزوم لا يلزمه أن يحافظ عليها لأنها سنة، فإن فعلها فأصيب وإن تركها فلا يلزمه عاقب، ولكنه يكون هو خير كثير كما قلنا. بعض العلماء يبكي بكاء شديدا ويضحك ايضا، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى انه تكلم، فما حكم هذا العمل وما حكم ايضا من يؤاخذ الامام على هذا العمل؟ اما الشيء الذي ياتي بغير التكلف ويقول بكاء بجسم لا بشهاق كبير فهذا لا باس، وهو من الامور التي تدل على لون قلب صاحبها وعلى كمال خشوعه وحضور قلبه. وأما المتكلف فإن هذا أخشى أن يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يتاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوة الوتر يأتي بأدلة طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمع ويدعو ما سوى ذلك، فالذي أنصح به إخوان الأئمة أن لا نطيل القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة، وخير كلام ما قال وجل، وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي إليه على وجهه يمل به الناس. بعض المؤمنين يحفظ المصحف في رمضان لمتابعة الناس في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ في المصحف أيضا، فما حكم ذلك؟ الذي نرى أن المأمون لا يحفظ المصحف إلا بالضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد الناس: أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي فتابعوني في المصحف، فإذا أخطأ ترد عنه. أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة في وضع اليد أن يمنع الجثة فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعل بالسهل من ذلك الحادث مع شرط الله. فيه هي غيرة القدر، فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟ لا، ليس موافق للصواب، فإن لا يكون القدر تتنقل، قد تكون لا يستمر الشيء وقد تكون في غير تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة بذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام يري ليلة القدر، فكان ذلك ليلة 21. ثم إن القيام لا ينبغي أن يخص الإنسان بالليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، أو لا ينبغي أن يخص نصف الليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، بل الاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا دخل العشر شد المئزر وألقى أهله وأحيا الليل عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام في ليالي هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر. شكرا لك الله. نود أن نعرف ما المقصود بالاعتكاف وما هو الاعتكاف. هو عزوم الإنسان مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرق بذلك، وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة. هل الإعتكاف له أقسام أو لا قسم واحد؟ الإعتكاف ليس إلا قسم واحدا كما أسلفنا، نزول مسجد لطاعة الله عز وجل، لكن قد يكون أحيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم أن يقف على الإعتكاف بدون صوم أو لا يقف إلا بصوم، ولكن الإعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر عشر رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء من ليلة القدر. ثم الاعتكاف له جمال المحدث أو يقطع رمضان أم يجوز في غير رمضان؟ المشروع أن يكون في رمضان فقط، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان فكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأرفع أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى بالنذر. في أهم الأشياء شروط محددة أو أركانها الإعتكاف ركنه كما أسلف نزول المسجد لطاعة الله عز وجل، تعبد الله وسقطه بالعيب وتفرغ العباد به. وأما شروطه فهو شروط تقوية العبادات، وهو منها الإسلام والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الأنثى، ويصح بالعصوم، ويصح في كل مسجد. إذا يجوز هل يجوز للمرأة أن تعتكف في بيعة منزلها؟ لا، المرأة إذا أرادت الأشياء فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محظور شرعي، وإن كان في ذلك محظور شرعي فلا تعتكف. نود أن نعرف ما الذي يستحب الاعتكاف وما الذي يكره له؟ يعني يستحب فيه؟ لا، الذي يستحب في الأشياء أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المتكفين تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع أو يقطع الأشكافة بلا فائدة. وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به، كما حدث في الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى أبيه. لو أن نعرف ما الذي يباح للمعتكف؟ المعشر كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثرهم اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. نعم. ولكن المعتكف تعالى وتنقسم إلى قسم مباح، قسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع.